ليميز الله الخبيث من الطيب. إذن المعارك التي تنشأ بين الإسلام وأتباعه من جهة وبين خصوم الإسلام وأتباعه من جهة أخرى أمر مراد، والزلزلة التي تحدث حتى لمن آمن تصفية لعنصر الإيمان. يعني تيجي تحصل حاجة زي الإسراء مثلا، يوم ده تعمل ايه؟ اللي إيمانه ضعيف يقول لك بقى معقولة راح لبيت المقدس في ليلة، يقوم دين اللي إيمانه مش ثابت تنفيه. إذن الأحداث التي تصيب الإسلام حكمتها ايه؟ علشان يميز الخبيث من الايه؟ من الطيب، وبعدين يجعل الخبيث بعضه إلى بعض ركام، وبعدين يأخذهم في النار يركمهم جميعا. يبقى إذن كل أحداث الإسلام إنما جاءت للتمحيص. أنت تحط الحديد في النار ليه؟ إيه اللي عمله الحديد عشان تحطه في النار؟ يعني بحط الحديد في النار عشان إيه؟ أطلع منه خبث الحديد عشان أخليه صلب إيه؟ صلب صافي. فكذلك الأحداث التي نالت الإسلام، ده إيمانه سطحي وده إيمانه ضعيف وده إيمانه، يوم يجي حدث يصفي منه شوي وحدث آخر يصفي منه شوي، عشان يبقى مين؟ عشان يبقى الإيمان الإيه؟ القوي الثابت، لأنهم يحملون رسالة الله إلى الأرض كلها، فما كانوش بقى هم إيه؟ ممحصين؟ اللي بيسموها التصفيات، التصفيات في المسابقات العالمية بتعمل إيه؟ يعمل دين يصفي شوية، يطرده، وبعدين يعمل حاجة أقوى ويصفي شوية، إحنا هناخد مثلا وزن الكذا 150 كيلو، وبعدين نقول هنبقى 70، اللي ما بيشتغلش 70 يطلع. وبعدين هقول 90، اللي ما يشتغلش 90 يطلع، هنقول 100، اللي ما يشتغلش علم التصفيه ولا لا؟ التصفيه دي منشاها ايه؟ ليه؟ عشان يبقى مين؟ يبقى الأول. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قلنا إن الحق سبحانه وتعالى أتى بالأحداث لتميز الأحداث الخبيث من الطيب، فالنفوس في الأحوال الرتيبة قد تشتبه فيها الأحكام عليها، لأن النفس إذا كانت في حياة رتيبة ربما تمثلت شجاعة، ربما تمثلت كرما، ربما تمثلت شهامة، أما إذا عركتهم الحوادث فكل طلاء من هذا يزول إلا إذا كانت الصفة نابعة من القلب. فلازم يجي حادث، واحد يدعي لك صديق مثلا، يدعي لك أنا لك وأنا مالي لك وحالي لك وأنت أخ وأنت مش عارف إيه وأنت إيه، في الرخاء. فإذا ما أصابت الإنسان حادثة ومد يده إليه ليعاونه انتهت كل هذه الصفات. إذن فما الذي يؤكد صدق الحديث عن النفس؟ إنما هي الأحداث. إذن فالأحداث التي حدثت أراد الله بها أن يميز الخبيث من الطيب، وحين يميزه لا يختلط خبيث بطيب، لأن الشر يعدي. وبعد ذلك الخبث مراتب متعددة، خبيث في ناحية كذا وخبيث في ناحية كذا وخبيث في ناحية كذا، يجمع الله كل الخبيث فيركمه في النار جميعا، وبذلك يصفي صفوة المؤمنين بالأحداث حتى يتميزوا، كما تصفي أنت الحديد بالنار لتخرج الخبث منه.